سهولة بعد العشاء أنا بالبعد مو راضي أنا ما أعتقد هانت محبة أصلها في الله سهولة ضاعت العشرة أنا بالبعد مو راضي أنا ما أعتقد هانت محبة أصلها في الله سؤالي يدور في بالي هل انت بعدنا راضي سألتك جاوبني وكل اللي تبي يرضى سؤالي يدور في بالي هل انت بعدنا راضي سألتك جاوبني كل اللي تبي أرضى صحيح أخطيت ما أنكر بس لا تنكر الماضي نصحتك دوم لا تنسى حقيقة حبنا في الله صحيح أخطيت ما أنكر بس لا تنكر الماضي نصحتك دوم لا تنسى حقيقة حبنا في الله صديق الخير لا تبعد وترحل بس عالفاضي تعال نجدد الماضي نحقق كل ما رمنا صديق الخير لا تبعد وترحل بس عالفاضي تعال نجدد الماضي نحقق كل ما رمنا وننشر سنة الهادي ويشرق نوره وياضي على الأكوان تتفتح ورود الخير من يمنا وننشر سنة الهادي ويشرق نوره وياضي على الأكوان تتفتح ورود الخير من يمنا أعرفك عن الزلات متغاضي وخبري فيك من كل ما تنسيني الألام والآه أعرفك دايما طيب عن الزلات متغاضي وخبري فيك من كل ما تنسيني الألام والآه جفاك اليوم أتعبني كفانا بعد وأراضي خلاص أرجوك سامحني وتقصيري وخطاي انسى جفاك اليوم أتعبني كفانا بعد وأراضي خلاص أرجوك سامحني خلاص الزعل